إلى سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب ما جاء في الأقبية من الأثواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا ثقة ثبت، ليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا هو. ويزيد بن خالد بن موهب ومن الثقات مقرونا به، أن ليس بن سعد حدثهم، ليس بن سعد الفقيه المحدث الجواد الكريم حدثهم عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ومن الثقات. قال أبو حاتم رازي ثقة، قال أبو زرع ثقة، بل هو من ثقات التابعين ومن خيارهم. قال عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أرضاه وله صحبة، وأبوه كذلك، لكن أبوه المخرمة متأخر الإسلام من مسلمة الفتح. أي إجابة صالح، تحت أمرك. ما أحد أتى بهذا السؤال، ما سألنيش في هذا السؤال، غفر الله له، فوته أحمد يمكن لم يرى السؤال. ويقول: هل يجوز لمن يعمل في المطعم أن يأخذ الهدية من المشتري؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا كان صاحب المطعم يسمح له بذلك. طيب، المسور بن مخرمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه، يعني ادعو رسول الله، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته فخرج إليه، أو فخرج وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة، ثم اتفق على ثم اتفق، فقال مخرمة، قال: رضي مخرمة، رضي مخرمة. قال قتيبة عن أبي مليكة: لم يسمي. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أبواب ومسائل من الأدب، ومسائل من الفقه، ومسائل من الدعوة، ففيها لا إله إلا الله، مخرمة يحتاج إلى تأليف القلب، كان من مسلمة الفتح وكان من متأخري الإسلام، وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أثواب أقبية فوزعها على بعض مسلمة الفتح، ولم يعطي مخرمة. فمخرمة لما علم أنه وزع الأقبية ولم يأته منه شيء، فقال لابنه: خذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريبا. قال: خذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له خبيئة، خبأ له بعض الأقبية، فقال لابني: ادخل فادعوه. فيها مسألة، المسألة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مما ظهر من تواضعه الجم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله جل في علاه، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك ترى بأنه يقول: ادخل فادعوه لي. فيخرج النبي متهللا ولا يأنف لذلك، وهو سيد المرسلين. وفيها أيضا هذا تواضع النبي، وتواضع النبي مشهود له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام الرجل ترتعد فرائسه، قال: اجلس، إني امرأة من قريش كانت تأكل كذا وكذا، وأجلسه معه، وأيضا كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الجنين، يحمل الطفل الصغير ويحنكه حتى إذا بلى في حجره أتبعه الماء. وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الغلمان سلم عليهم. أنس يقول كان يمر علينا فيسلم علينا، وكان يريده في حاجة، وأنس كان يتأخر عليه ولا يعاتبه. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أبي عمير فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو صغير السن، وأيضا تأخذه الجارية وتأخذ بيده ويمشي معه حيثما أرادت. هذا من تواضع النبي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عندما خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا أشار عليه أن تواضع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي عليه أن تواضعه فلا أبغي أحد على أحد. قال فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. والتواضع أعظم أخلاق المسلمين. فلذلك كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يدعى فيذهب. لما جاء دمام بن ثعلبة قال إن أنت ابن عبد المطلب؟ قال نعم أنا ابن عبد المطلب. قال إني سائلك هنا صلي أيوه. قال إني سائلك ومشدد عليك. أدم انزل صلي معنا قبل أن أذن. احنا ننتظر. نعم هنصلي متأخر. قال إني سائلك ومشدد عليك. على الرصيف هنا. قل له على الرصيف زي الندى كده. اه ما الندى كده. اه شيخ افتح الشباك وسمعك، افتح الباب وكلمه. قال له أنت ابن عبد المطلب؟ قال أنا ابن عبد المطلب. قال إني سائلك ومشدد عليك. قال سل ما بدلك، سل ما بدلك. وابتسم النبي حتى دعا له وقال أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه المسور بن مخرمة يدعوه لمخرمة، فخرج النبي. ففيها الثانية هنا الآن، هذه الأولى أتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيها احترام وتوقير الكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج له لكبر سنه ولإرضائه، وقد قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولما رأى في المنام أنه يتسوك ودفع للأصغر قيل له كبر كبر لمكان الكبير. ولذلك قال ولأمكم أكبركم. والمسألة الثالثة فقه الدعوة. فقه الدعوة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المخرمة وضع في صدره وأنه ينتظر العطاء، فخرج عليه بالعطاء أولا، خرج يحمل الثوب وقال له خبأت لك هذا. فلما نظر إليها قال رضي مخرمة رضي مخرمة. وهذه جاءت من فقه الدعوة أيضا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن قبل إسلام خالد قال لأخي أين خالد؟ لو أسلم خالد الحمد لله شوف رأيت. قال لو أسلم خالد لكانت له المنزلة عندنا ونعرف كيف نوظفه. فلما سمع بذلك هاجر إلى النبي مسلما. وأيضا لما قال له العباس إن أبا سفيان رجل يحب المدح ويحب المكانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن. شو خلاص ما دخل داره. إيش الزيادة؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هي فقط لذكره هنا، فقط إرضاء لإشباعا لرغبته، مع أنها لا تزيد بشيء، لكن هذه من فقه الدعوة. هذه من فقه الدعوة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وقال له خبأت لك هذه. كان عليه قباء وقال له خبأت لك هذه. فلما نظر إليها قال رضي مخرمة رضي مخرمة. وفيها أيضا التأليف، تأليف قلوب المسلمين، وفيها أن العطية يكون فيها ما فيها من التأثير على القلب. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. بهذا نكون انتهينا من الدرس سنن أبي داود في هذا الباب، باب الأقبية، وفيه فوائد. الفائدة الأولى أن القسم لولي الأمر أو لوكيله. الفائدة الثانية معرفة قدر الكبير، وهذه أيضا فرع عنها تنزيل الناس منازلهم، استرضاء المغضب من حسن الخلق، استرضاء المغضب من حسن الخلق. وهذه لا يجعل الإنسان في نفسه أنفة بأنه إن غضب منه أحد أو رأى نفسه أنه قد قصر في حقه، أو يرى بأنه يعني كان يتعشم معك في شيء وأنت قصرت معه فيه، فلك أن تسترضيه. وهذا من حسن الخلق، وأيضا من فقه الدعوة. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم استرضاء مخرمة، فقال له خبأت لك هذا، فنظر إليه وقال راضي مخرمة. لو في سؤال تفضلوا.